يقصون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل وربك الغني ذو الرحمة فسوف تعلمون من تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم

قد خذلوا وما كانوا مهتدين وهو ومن الأنعام حمولة وفرشا ثمانية أزواج صدق الله.